الحمد لله القوي الكريم الحكيم المنان، من على عباده بفضله وأنزل القرآن وجعله حجة على الناس وفيه الإيضاح والبيان، فترى الناس منهم سامع ومنهم من على قلبه الران. الحمد لله الذي ما فرط في الكتاب من شيء وأنزله كوحي أول وعزز بوحي ثان، فمن عمل بما فيهما نجا، ومن أبى نقض ميثاق ربه وخان. والصلاة والسلام على من بعث بالكتاب والحكمة لينقذ الناس من النيران، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين من الثقلان، الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وما خان ولا توان، الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الخلان. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة هذا الكتاب العظيم، كتاب ربنا المنان. لازلنا معكم في حقيقة القرآن، ولقد ذكرنا في درسنا السابق قمة الإبداع والبلاغة في الإيجاز والإطناب في كتاب رب الأرباب، والذي من خلاله حير العقول. وليتكم تعلمون عقول من؟ عقول أفضل الناس باللغة، عقول أهل قريش تحيرت عقولهم. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يكذبوا حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان باستطاعتهم تكذيبه، لأن الكلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الرحمن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كان بأبلغ تبيان، فذكرنا في درسنا السابق الإبداع والنظم العجيب فيما يتعلق بالإيجاز والإطناب. وأما اليوم، وكان من المفترض أن نبدأ بهذا وليس بالإيجاز والإطناب، فإننا سنتكلم عن معجزة في كتاب الله سبحانه وتعالى تتعلق فقط بمجرد النظر إلى كتاب ربنا فيما يتعلق باللغة. فقط أن تنظر إلى الكتاب وإلى السطور وإلى الأحرف. سنتكلم اليوم عن معجزة الرسم القرآني وأسراره. فاعلم رعاك الله بأن القرآن الكريم، والذي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نقرأه آناء الليل وأطراف النهار، وأن نتدبر كلماته وأن نتدبر معانيها، هو نفسه الكتاب الذي أنزل من اللوح المحفوظ في شهر رمضان، حيث أنزله الله سبحانه وتعالى من اللوح المحفوظ جملة واحدة في ليلة القدر المباركة. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال حاميم: والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ثم وضع في بيت العزة في السماء الدنيا، ثم كان جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن منجما حسب الأوامر والنواهي والأسباب، وذلك في حياة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستمر ذا 24 سنة. أقسم الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب المبين الذي أنزله بلسان عربي متحديا به أهل البلاغة وأهل الشعر والنثر، تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله ولو كانوا لبعضهم ظهيرا، بل ولو أتى إنس وجن واجتمعوا على أن يأتوا بسورة من مثله ما استطاعوا. قال تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فانظر بداية رعاك الله، وقبل أن نبدأ بموضوع درسنا ألا وهو الرسم القرآني وأسراره، انظر إلى هذه الآية العظيمة، انظر إلى قول الله تعالى: إنا جعلناه. قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فانظر إلى كلمة جعلناه، أي سميناه ووصفناه. لذلك فإنه قد تعدى الفعل هاهنا، وأعني فعل جعل، تعدى إلى مفعولين، جعلناه. إذن هذه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى التسمية والوصف. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقرآنا عربيا أي أنه أنزل بلسان العرب، إذ أن كل نبي إنما أرسل بلسان قومه. لذلك يقول مقاتل رحمه الله: لأن لسان أهل السماء عربي. الآن القرآن كتاب الله المنزل، والذي جاء، انتبه، جاء من اللوح المحفوظ، هو عينه الذي رسم ما بين الدفتين في الدنيا. أي بمعنى أننا عندما نقول الرسم القرآني، فإننا لا نعني الخطوط، هل هو خط نسخ أم رقعة أم فارسي أو ما شابه ذلك، لا، إنما نعني رسم الكلمات بأمر من الله، من حيث نوعية الحروف. كل كلمة وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى بتمامها كما أنزلت من اللوح المحفوظ. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه. وانتبه إلى كلمة علمه، علمه شديد القوى. إذن القرآن بحروفه، بمعانيه، بألفاظه، برسمه، قد علم لمحمد صلى الله عليه وسلم، وما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يغير فيه شيئا، حتى الرسم. فرسم الكتاب هو أمر توقيفي، رسم الكتاب أمر توقيفي. ركز معي رعاك الله حتى تفهم نقطة نقطة، وترى هذا الإعجاز البليغ العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. وفيما يتعلق بلغة العرب، لكن دعني بداية أشرح لك لماذا نحن أهل السنة والجماعة نقول بأن رسم المصحف إنما هو توقيفي، لا يجوز البت مخالفة الرسم. بداية نستدل بقول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وكذلك أيضا عليك أن تعلم بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان له كتابا يكتبون الوحي، كلما نزل منه شيء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته. لماذا؟ وذلك من أجل تقييده وتوثيقه وضبطه بنفس النقش. كتبوا هؤلاء الكتبة، كتبوا ما أملاهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أملاه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتبوه بالحروف وبنفس النقش. وركز على كلمة نفس النقش، أنا أعلم بأنني أكرر، لكن أكرر عن عمد وعن قصد، لأنني أريد من الجميع أن يفهم هذه معجزة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وكثير من المسلمين لا يعلمها، أو ربما يعلمها لكن لا يعلم تفاصيلها. أخي في الله، كان هنالك كتبة يكتبون لحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا من خيرة الصحابة، من الأمناء الحفظة، على رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وأبان بن سعيد وخالد بن الوليد وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وثابت بن قيس وغيرهم. ثم إن الصديق رضي الله عنه وأرضاه كتب القرآن بنفس الرسم، كتبه في صحف، ثم بعد ذلك حذا حذوه عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن الصحب أجمعين. فهذه النسخة، وأعني بها ما نسخه أبو بكر ثم أخذها عنه عثمان، لا يمكن لأي مسلم أن يحيد عن رسمها، إذ أنها بالرسم القرآني الذي طابقه ما أملى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكتبة الذين ذكرناهم. يذكر لنا ابن المبارك رحمه الله عن عبد العزيز الدباغ، وذلك فيما جاء في كتابه الإبريز، يروي ويقول ما نصه: إن رسم القرآن سر من أسرار الله المشاهدة وكمال الرفعة، وهو صادر، انتبه الآن، وهو صادر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر الكتاب من الصحابة أن يكتبوه على هذه الهيئة، فما نقصوا ولا زادوا على ما سمعوه من حبيب الله صلى الله عليه وسلم. وما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعر واحد، وإنما هو توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على هذه الهيئة المعروفة بزيادة الألف أو نقصانها لأسرار لا تهتدي إليها العقول، وهو سر من الأسرار خص الله سبحانه وتعالى به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية، كما ونظم القرآن كما وإن نظم القرآن معجز فرسمه أيضا معجز. انتبه إلى ما قاله عبد العزيز الدباغ، يقول: كما أن القرآن معجز بمعانيه وبغيوبه، كذلك هو معجز باللغة، وكذلك هو معجز برسمه، إذ أن الله هو الذي اختص القرآن عن سائر الكتب برسم بعينه كان كما هو في اللوح المحفوظ. لذلك أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم بعد ذلك أنزل إلى الدنيا منجما. ومما يدل على ذلك أيضا، وسأتكلم باختصار شديد، ما قاله الإمام أحمد رحمه الله، إذ أنه يقول: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك. الآن السامع قد يظن بأنه عندما قال تحرم مخالفة خط عثمان رضي الله عنه وأرضاه في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك، قد يظن المستمع بأننا نتكلم عن زيادة الحروف وإنقاصها. لا، زيادة الحروف وإنقاصها عن عمد هذا كفر، هذا كفر، الذي يزيد حرفا في القرآن أو ينقص حرف في القرآن هذا كفر. لكن أحمد رحمه الله يتكلم هنا عن الرسم، لا عن الزيادة والنقصان. وعندما سأبدأ بطرح الأمثلة ستفهم رعاك الله. ثم عليك أن تعلم رعاك الله بأنه قد جاء في السيرة النبوية لابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل وأنا نائم، جاء بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. لذلك بعض المفسرين عندما فسروا قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذه الآية الموجودة في سورة البقرة، بعض المفسرين ماذا قالوا؟ قالوا إن هذه الآية إشارة على الكتاب الذي نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ. طيب، ما الدليل؟ الدليل أن أول كلمة في كتاب الله سبحانه وتعالى ماذا كانت؟ ألم تكن اقرأ؟ طيب الآن إذا عندما أتى جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، طيب من أين يقرأ؟ من أين؟ لو قال له مثلا كرر، أي أنني سأتلو عليك شيئا وأنت كرره، قلنا بأن جبريل لم يكن معه الكتاب، لكن قال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. طيب ما الذي يؤيد هذا الكلام أيضا؟ يؤيد هذا الكلام هو قول الله تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، يتلو صحفا مطهرة. إذن جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاء على محمد صلى الله عليه وسلم جاء ومعه ديباج من ذهب عليه القرآن الذي أنزل برسم موافق للرسم في اللوح المحفوظ. لذلك يقول الله تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. أيضا الذي يدل على ذلك هو قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الآن سنضرب عليك رعاك الله هذه الأمثلة التي ستؤكد لك بأن رسم القرآن إنما هو معجزة بحد ذاته. لذلك حيرت الأعراب. الأعراب أو العرب في قريش كانوا أهل ماذا؟ كانوا أهل البلاغة واللغة، لكن لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن جاء بكلمات، هذه الكلمات موجودة ضمن القرآن إما فيها زيادة أو نقصان في الحروف أو فيها رسم مختلف، فاندهشوا لعظمة ذلك. لذلك كانت قناعتهم التامة في قلوبهم أن هذا أن هذا القرآن ليس بقول بشر وليس بقول شاعر، ولكنهم كابروا والعياذ بالله. طيب حتى أطرح عليك رعاك الله هذه الأمثلة أبدأ معك رعاك الله دقيقة يا أخوة. أبدأ معك رعاك الله بكلمة من ثلاثة أحرف، كل تال لكتاب الله يبدأ بها، ألا وهي كلمة بسم. طيب الآن ألا تلاحظ بأن كلمة بسم وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ طبعا أنا الآن لا أتكلم عن مقدمة السور، أنا أتكلم عن كتاب الله، عن كلام الله في السور. فكلمة بسم وردت ثلاث مرات في القرآن برسم باء سين ميم. إذا نحن نتكلم عن الرسم، انتبه، نتكلم عن الرسم لا عن اللفظ. فكلمة بسم باء سين ميم وردت في كتاب الله تعالى ثلاث مرات، وذلك في قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة، أو بقوله تعالى بسم الله مجريها ومرساها في هود، أو في قول الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولكنها وردت برسم مختلف. إذن الرسم الأول وردت في ثلاث مواضع برسم باء سين ميم، ولكنها وردت في أربع أماكن في كتاب الله سبحانه وتعالى برسم بأربعة حروف، أي باء ألف سين ميم. لكن الناظر، وقبل أن أذكر لك الأماكن، الناظر إلى المواضع المذكورة سواء بورودها برسم ثلاثي أو برسم رباعي، أي بباء سين ميم أو باء ألف سين ميم، الناظر سيجد ويلحظ ملاحظة في غاية الأهمية. ما هي؟ أنه إذا جاء بعدها لفظ الجلالة الله، جاءت برسم ثلاثي. فكلمة باسم تكتب برسم ثلاثي إذا جاء بعدها لفظ الجلالة الله، وتكتب برسم رباعي إذا جاء بعدها لفظ الجلالة ربك. إذن معنى ذلك أنها جاءت في أربع مواضع بالرسم الرباعي، بقول الله تعالى: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. هنا باسم جاءت بالرسم الرباعي، هذا في الواقعة. أيضا جاءت في الواقعة أيضا عند قول الله تعالى: إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك، فسبح باسم ربك العظيم. أيضا جاءت في العلق بقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وجاءت أيضا في الحاقة بقول الله تعالى: وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. إذن ما الذي لاحظته الآن أخي في الله؟ أنه لما جاءت برسم ثلاثي جاء بعدها لفظ الجلالة الله، ولما جاءت بلفظ برسم رباعي جاء بعدها لفظ ربك. طيب لماذا؟ فاعلم رعاك الله بأن هذا الرسم، وأعني هنا الرسم الذي تكون فيه الألف محذوفة، هذا الرسم الذي جاء بعد لفظ الجلالة الله يدل ويوحي بأنه يجب علينا سرعة الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، عمل أوامره سبحانه وتعالى، واختيار أقصر الطرق وأسرع الوسائل. هذا ما يدل عليه. بعدها مباشرة ماذا قال الله تعالى في الفاتحة؟ قال: اهدنا الصراط المستقيم، أي الطريق الأسرع الموصل والأقصر. لذلك حذفت الألف لتدل على الضرورة والسرعة والتنبيه. فلا أحد يسمى بهذا المسمى إلا هو. لذلك كلما جاءت كلمة باسمي قبل لفظ الجلالة الله الذي لا يسمى به أحد سواه، دل ذلك على سرعة الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، معرفة الرب الجليل سبحانه وتعالى. لذلك حذفت الألف. أما في الحالات الباقية التي وردت فيها برسم رباعي، أي باسم باسمي باسمي، أي باء ألف سين ميم، يأتي بعدها ماذا؟ يأتي بعدها ربك. لكن الربوبية هي مشتركة ما بين العبد والرب. يعني ممكن أن نطلق لفظ الرب على غير الله سبحانه وتعالى، كرب العمل، رب البيت، رب الأسرة، لكن لفظ الجلالة الله هذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. لذلك في سورة يوسف ماذا يقول؟ يقول: اذكرني عند ربك. طبعا هنا كان يشير إلى الساقي، كان يشير إلى الساقي ويقول: اذكرني عند ربك. إذن حذف حرف الألف يسرع من وقع الكلمة، فإنها بهذه الحالة تؤدي إلى المعنى المطلوب، ألا وهو السرعة على خير وجه. هذا قمة في اللغة، في إعجاز اللغة. لذلك هذا قمة الإعجاز في القرآن الكريم وفي الرسم القرآني. هذا فيما يتعلق بكلمة واحدة ألا وهي كلمة باسمي، فقد جاءت برسمين، رسم ثلاثي ورسم رباعي. لذلك أنا قلت منذ قليل بأن أحمد ابن حنبل رحمه الله لما قال تحرم كتابة القرآن بغير ما رسم، ما كان يقصد زيادة الحروف ألف وياء وواو، لا، كان يقصد الرسوم، لأن الرسوم تتميز بالألف والواء والواو والياء. ومثالها بالنسبة للألف، الآن تكلمنا على باسمي، أيضا بالنسبة للواو في عندنا أيضا هذه المسألة متعلقة قبل الواو، خلينا نتكلم بالألف. أيضا عندنا باسم وعندنا سماوات، عندنا سماوات، فكلمة سماوات وردت برسم رباعي، أي برسم سين ميم واو ألف تاء. ركز معي، سين ميم واو ألف تاء، جاءت بهذا الرسم في أكثر من 189 موضع، أو بالتحديد 189 موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكنها وردت مرة واحدة فقط بألف صريحة. وذلك في قول الله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. طيب، عندما نتدبر هذه الآية وما قبل هذه الآية، أي عندما نتدبر قول الله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، ونتدبر أيضا ما هو قبل هذه الآية، ماذا سنجد؟ سنجد بأن القرآن يتعرض ويتكلم عن قضية كبرى، قضية عظيمة، ألا وهي قضية خلق السماوات والأرض، وكيف رتب الله سبحانه وتعالى هذا الخلق، وما هي مدة هذا الخلق، ما هي تقدير الأقوات للأرض. إذن القضية ها هنا قضية في غاية الأهمية، إذن تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تدبر، إلى تفكر. لذلك جاءت كلمة سماوات بالرسم الغير عادي، جاءت برسم مختلف، لماذا؟ حتى تلفت الانتباه، تلفت نظر القارئ إلى ضرورة الوقوف والتدبر، لأن هنالك معاني جليلة، معاني عظيمة لهذه الآيات التي ستتكلم عن هذه الأمور التي هي في غاية الأهمية. ويكأن الله سبحانه وتعالى يقول لك انتبه، هنا أمر مهم. لذلك رسمت كلمة سماوات برسم مختلف عن 189 موضع آخر رسمت فيه كلمة سماوات. إذ أن هذه الآيات كانت تتكلم عن أن الخلق كانت مدته 6 أيام. طيب، إذن الخلق 6 أيام، لكن الناظر إلى الآيات سيجد بأن هنالك جملة، يعني كثير من الناس لا يفهمها، ألا وهي أن هنالك 4 أيام. هذه الأيام إنما هي يومين للخلق ويومين لماذا؟ يومين للخلق ويومين للتقدير. لذلك اليومين للخلق بينها الله سبحانه وتعالى فقال قل أئنكم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ثم ماذا؟ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الآن قال الله تعالى فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها إلى آخر قول الله تعالى. إذن هذه الآية ها هنا أو هذا الرسم لكلمة سماوات في هذا الموضع إنما كان لشد الانتباه ولفت النظر، لأن الله سبحانه وتعالى هنا يتكلم عن مسألة في غاية الأهمية. أيضا من الأمثلة على ذلك كلمة الميعاد، كلمة الميعاد. إذ أن كلمة الميعاد جاءت برسمها العادي ألف لام ميم ياء عين ألف دال، هذا الرسم العادي كلمة الميعاد جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى في خمس مواضع من الكتاب الكريم كلها برسم عادي ألف لام ميم ياء عين ألف دال. كل هذه المواضع تتكلم عن الميعاد الذي وعده الله سبحانه وتعالى، لذلك جاء هذا الميعاد واضحا وصريحا ولا ريب فيه، ما في أي إشكال، لذلك كان الرسم عاديا. طيب المواضع التي جاءت كلمة الميعاد فيها هي في آل عمران، قال تعالى إن الله لا يخلف الميعاد، وكذلك في آل عمران قال الله تعالى إنك لا تخلف الميعاد، وأما في الرعد فقال تعالى إن الله لا يخلف الميعاد، وأما في سبأ فقال قل لكم ميعاد، وفي الزمر قال تعالى لا يخلف الله الميعاد. لكن في كل هذه المواضع التي ذكرتها جاء رسم كلمة الميعاد رسما عاديا، لكن هذه الكلمة والتي هي الميعاد وردت مرة واحدة فقط برسم مختلف، برسم مختلف جاءت على شكل الناظر لها يقرأها ميعد، لكن هي تقرأ ميعاد، لكن رسمها ألف لام ميم ياء عين دال. إذن حذف ماذا؟ حذف الألف بعد العين. طيب لماذا؟ بداية لما جاءت بالرسم العادي ماذا قلنا؟ قلنا بأن كل الآيات كانت تتكلم عن الميعاد الذي وعده الله سبحانه وتعالى، لكن في هذا الموضع الذي جاءت به برسم مختلف نسب الوعد إلى البشر. إذن عندما نسب الوعد إلى الله تكتب بشكل طبيعي، لماذا؟ لماذا؟ لأنه محتوم، هذا وعد محتوم. أما عندما نسب الوعد إلى البشر جاء بإمالة بحذف الألف، يعني ويكأن الله سبحانه وتعالى يقول لك انتبه، ها هنا هذه الكلمة رسمت هكذا لأن الأمر هنا يجب أن تنتبه وتلتفت إليه، ألا وهو أن الوعد ها هنا للبشر وليس لرب البشر. لذلك ماذا قال الله تعالى؟ قال ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، لكن كلمة الميعاد ها هنا في الأنفال في الآية 42 رسمها يختلف عن كلمة الميعاد في الأماكن الخمسة المذكورة. كلمة سعوا، كلمة سعوا، أما كلمة سعوا وبالرسم الرباعي، بالرسم الرباعي يعني سين عين واو ألف، هذا هو الرسم الطبيعي الرسم العادي، جاءت مرة واحدة. وأما كلمة سعو بحذف الألف أي بالرسم الثلاثي سين عين واو، هذا الشكل غير عادي، هذه أيضا جاءت مرة واحدة في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن إذن انتبه، إذن عندنا كلمة سعو بالألف وكلمة سعوا بنقص الألف. طيب لماذا؟ الناظر للآية التي جاءت بها كلمة سعوا بحذف الألف سيستنتج بأن الحذف إنما جاء للتنبيه في المسارعة، يجب أن يكون السعي سريعا كله نشاط وليس كالآية السابقة. لذلك لما قال الله سبحانه وتعالى إذا قلنا كلمة سعوا برسمها الرباعي وردت مرة، وبرسمها الثلاثي أيضا وردت مرة. طيب الآن لما جاءت بالرسم الرباعي والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم، هذا في الحج. وأما في سبأ قال تعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجس أليم. لاحظ الآن عندنا هنا أمرين إعجازين وليس إعجاز واحد، ألا وهو إعجاز الإطناب وإعجاز ماذا؟ وإعجاز أيضا الرسم. إعجاز الرسم في كلمة سعوا حتى يكون هنالك شدة سرعة في السعي إلى الله سبحانه وتعالى. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجس أليم، هذا هنا الإطناب. طيب لماذا جاء الإطناب؟ كما بينا في درسنا السابق إنما الإطناب في كتاب الله سبحانه وتعالى إنما يأتي لزيادة المعنى ولزيادة استنباط الأحكام بل والأفهام. أي بمعنى أنه في الآية الأولى والتي هي في الحج والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم، هذا يتكلم عن ماذا؟ هذا يتكلم عن الآخرة. أما في قول الله تعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجس أليم، أي في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك أيضا من الأمثلة كلمة صاحب، كلمة صاحب، فكلمة صاحب رسمها العادي الطبيعي أن تأتي بأربعة حروف صاد ألف حاء باء، لكن انظر في الآية 34 من سورة الكهف كيف رسمت كلمة صاحبه، كيف رسمت؟ قال تعالى فقال لصاحبه وهو يحاوره. إذن لاحظ أن كلمة صاحبه ها هنا رسمت محذوفة الألف. الآن ستفهم، مع أنه في نفس السورة وبعدها مباشرة لو أكملت ستجد أن كلمة صاحبه كتبت بالألف، وذلك بقول الله تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره. طيب لماذا هنا حذفت الألف؟ حذفت الألف لتبين لك أنه كان يظن أن مالك الجنة من والذي هو صاحبه كان يظنه بأنه صاحب ملتصق به التصاقا كاملا، سواء في الرفقة أو في الإيمان، في الرفقة وفي الإيمان. إذن لما ظن بأن صاحبه ملتصق به التصاق كامل بالصحبة والرفقة والإيمان، ماذا جاء الرسم؟ جاء الرسم قال لصاحبه، لصاحبه بدون الألف. ولكن لما تبين له بأن صاحبه إنما هو صاحبه بالرفقة لا بالإيمان، جاء الرسم بقول الله تعالى وقال له صاحبه وهو يحاوره، هنا جاءت بالألف. لماذا؟ لتوضح للقارئ أن هذه الصحبة وهذه الرفقة وهذه الصحبة لم تكن إلا بالرفقة فقط، أما في الإيمان كان هنالك افتراق، كان بينهم مسافة. طيب إذن لأن هنالك مسافة وضعت الألف. فكلمة صاحب في كل المواضع في كتاب الله سبحانه وتعالى جاءت برسمها الطبيعي، كل المواضع جاءت بالرسم الطبيعي إلا فقط في الآية التي ذكرناها في سورة الكهف والتي هي الآية 34. هذا فيما يتعلق بزيادة الألف أو نقصانها، وهذا ما أشار إليه أحمد رحمه الله. أيضا أشار إلى الواو والياء، ومن الأمثلة على الواو تلاحظ رعاك الله بأن الأمثلة في كتاب الله سبحانه وتعالى في زيادة واو أو عدم وجودها كثيرة، كقول الله تعالى: ويدعو الإنسان. كتبت يدعو بوجود واو، ويدعو الإنسان. أو في قول الله تعالى: ويمحو الله الباطل. أو في قول الله تعالى: سندعو الزبانية. كتبت من غير الواو. ما هو السر في ذلك؟ اعلم هداني الله وإياك بأن لكل موضع سر وراء ذلك. يعني مثلا أعطيك مثال بحذف الواو بقول الله تعالى: ويمحو الله الباطل. ويمحو الله الباطل، لماذا حذفت الواو؟ كما قلت لك منذ قليل، أيضا إشارة إلى سرعة ذهاب واضمحلال الباطل. لذلك الله سبحانه وتعالى أمره لشيء إذا أراد أن يكون كن فيكون، يكون فورا بسرعة. لذلك عندما جاء قول الله تعالى: ويمحو الله الباطل، حذفت الواو لسرعة الحدوث. أيضا في قول الله تعالى: يوم الله المستعان، طيب إخوتي في الله، أكتفي بهذا القدر لهذه الليلة. فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من زلل فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نكمل لاحقا إن أحيانا.